ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر نستدفع المكر نستدفع الضر نستدفع العين والنظرة والحسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من ظلم وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حقد علينا وحسد وحسبنا الله على من نظر على من نظر إلينا وعلينا بعيون لامة حارة بعيون قاتلة ممرضة. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتمى. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان بسم الله ذي الشان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكبير المتعالي المتين بسم الله ذي الجبروت والملكوت والعزة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وابطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حارة ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة خارقة نظرة لامة نظرة تبعا شيطان مارد وعفريت ظالم نظرة نظرة أثرت أثرت وللصدر ضيقت. أبطل يا ربنا أثر نظرة من الإنس والجان ثم نظر ثم عبس وبصر. أبطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة بسم الله ذي الشهد. أبطل يا ربنا الحسد والعيون وآثار نظرة أبطلها كلها باسمك العظيم. بسم الله ذي الشان بسم الله ذي الشان يا ربنا أبطل الأحساد أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة اللامة بسم الله ذي الشان ثم نظر ثم عبس وبصر بسم الله ذي الشان باسمك يا ربنا تبطل الأسحار باسمك يا ربنا تبطل الأحساد وآثار العيون وآثار نظرة وآثار المسوس وآثار العقد يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله ذي الشان بسم الله ذي الشان أبطل باسمك العظيم كل سحر أبطل باسمك العظيم كل الحسد أبطل باسمك العظيم آثار العيون آثار العيون أبطل باسمك العظيم آثارا في الرأس وفي سائر الجسد آثارا في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله ذي الشاد أبطل باسمك العظيم يا عظيم سحرا عظيما حسدا شديدا آثار عيون النظر من أنفس خبيثة ماكرة حاسدة شريرة ماكرة أبطل أثرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم بسم الله ذي الشان أبطل يا ربنا ما على الأقدام أبطل يا ربنا ما على الروح واليدين أبطل يا ربنا ما على الرأس والقلب والبطن أبطل يا ربنا ما على الصدر والقذار بسم الله ذي الشان باسمك العظيم تبطل الأسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومرشوشة منثورة ومذرورة موضوعة ومدسوسة أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها واحلل يا ربنا عقدها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله ذي الشان بسم الله ذي الشان عظيم السلطان عظيم السلطان تقول للشيء كن فيكون أمرك للشيء أن تقول له كن فيكون نسألك يا ربنا أن تقضي بالشفاء وأن تحكم لنا بالفضل منك يا سميع الدعاء وأن تحكم بالعدل على من ضرنا بسحره وحسده وعنائه ونسى نفسه الخبيثة المتعلقة الكائدة الماكرة الحاقدة الحاسدة. أنت حسبنا وكفى يا ربنا حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. بسم الله ذي الشهاد بسم الله ذي الشهاد بسم الله ذي الشهاد باسمك العظيم يا ربنا تبطل الأسحار أيا كانت وممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وفي الأجساد وعلى الأرواح وعلى العقول وفي البيوت وفي الطرقات وفي المقابر وعلى الجبال وبين الأحجار وتحتها وفي الأودية وفي الشعاب وعلى الأشجار وفي الآبار. نسألك يا قادر يا مقتدر باسمك العظيم أن تبطل كل سحر وآثار الحسد والعيون من الأقارب والجيران والأصدقاء المعارف وممن نظر لنا ممن لا نعرفه وممن أصاب بعين لنا لا نعرفه. أبطل آثارهم يا ربنا على الروح وعلى سائر الجسد من أعلى الرأس إلى أخمص الأقدام. بسم الله ذي الشهاد باسمك العظيم يا منان تبطل الأسحار كلها والحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا أثر حسد شديد ضيق الصدور وآلم الأجساد وعطل عن مشي وحركة وأثر على الأطراف يبسها ضرها وضامها جمدها آلمها أوجعها. أبطل يا ربنا أثر في القدمين في الكعبين ضرها في الرجلين ضامها. الله أكبر وأنت حسبنا يا ربنا فأزل أثر العين وأذهب أثر الحسد. بسم الله ذي الشهاد بسم الله العظيم تبطل الأسحار والأحساد عن الأم وأولادها وأحفادها الحاضر والغائب الذكر والأنثى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. فامشوا في مناكبها ألا تبطل آثارا عظيما على المشي والحركة وعلى النشاط والسعي أبطل أثرا عليه من آثار الأسحار والأحساد ومن آثار العيون ومن آثار العقد ومن آثار العقد ومن آثار عقد داخل الجسد وخارج الجسد بسم الله الواحد الفرد الصمد بسم الله الواحد الصمد بسم الله الواحد الصمد بسم الله الواحد الصمد بسم الله ذي الشان بسم الله العظيم يبطل الأسحار تبطل الأسحار ويبطل الحسد وتبطل آثار العيون كلها من الروح والجسد من الروح والجسد ومن المشي والحركة بسم الله على الأطراف بسم الله على اليدين والرجلين بسم الله للشهاد بسم الله العظيم يا ربنا باسمك تبطل آثار عظيمة على اليدين وعلى الرجلين في اليدين وفي الرجلين من حول اليدين ومن حول القدمين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عملوه أبطل ما عمله ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وناظر وناظرا وعائن وعائنة أبطل ما عملوه واحلل ما عقدوه وفك ما ربطوه وسيح ما جمدوه وانزع يا ربنا ما ثبتوه واخرج يا ربنا ما وضعوه واظهر ما اخفوه ودسوه الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله ذي الشان بسم الله ذي الشان بسم الله العظيم الرحيم الرحمن اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو يا رحمن يا رحيم اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها وعافيها من بلائها اللهم شفان يا ربنا للأطراف اللهم شفان يا ربنا للأطراف وللحيوية والنشاط وللمشي والحركة اللهم شفان يا ربنا للرأس اللهم شفاء للقلب والصدر والبطن اللهم شفاء لليدين والرجلين وللعصب والدم شفاء شفاء للعينين شفاء للسمع والبصر شفاء للفكر شفاء للنفسية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين وأنت سميع الدعاء وأنت القريب تجيب لنا الرجاء

أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعيون ونظرة ومكس ونفس وحقد اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا وبيوتهم ومراكبهم ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم حصنهم بحصنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحت أرجلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.